بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: قال أبو العباس، يعني أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهذا الرجل أكبر من خدم الدعوة السلفية والعقيدة السلفية، وأكبر من دافع عنها ونافع عنها، وكان إماما مجددا بحق، وكل من أتى بعده من السلفيين من وفقه الله يعتبر عالة عليه، وإنما السلام ورحمة الله، وإنما تمكن علماء نجد ومشايخ نجد في العقيدة السلفية لما انهمكوا على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى. فأي طالب علم وأي عالم وأي داعي لم تكن مكتبته غنية بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية فمكتبته فقيرة ومكتبته مفلسة. نعم يا أخوان، ربما يكون عند الإنسان الأمهات الست والصحاح والمسانيد علوم الحديث، لكن حقيقة يعتبر كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم شروح لهذه الكتب. فكم لو وجدنا كم من علماء الأزهر، وكم من علماء الأشاعرة، وكم من علماء في العالم الإسلامي مليئة بكتب الحديث ومليئة بكتب الفقه، لكن تجد أنها فقيرة، أو أنها فقيرة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم، لماذا؟ لأنهم يبغضون شيخ الإسلام ابن تيمية الذي هتك أستار الفلاسفة، وهتك أستار أصحاب علم الكلام، وهتك أستار المعتزلة، وهتك أستار الأشاعرة، وهتك أستار الماتريدية، وهتك أستار القبورية عباد الأضرحة، هتك أستار الرافضة. ما ترك فرقة إلا وفضحهم ونقض أصولهم. وتجد من أفضل كتبه، كل كتب أغلب كتبه تجدها ردود. عندك بيان تلبيس الفتوى الحموية عبارة عن فتوى رد بها على سائل لجواب سائل الأشعري، كما بين ذلك الإمام العلامة محمد أمان بن علي الجامي رحمه الله تعالى. ثم رد على الفتوى الحموية في 4 مجلدات، ثم رد على هذه الأربع المجلدات في بيان تلبيس الجهمية التي هي 8 مجلدات. الفتوى الحموية هذه كانت صغيرة في حجم هذه. طيب يا أخوان، رسالة صغيرة عبارة عن فتوى ردوا عليها في 4 مجلدات، رد على 4 مجلدات في 8 مجلدات، بيان تلبيس الجهمية ونقض بدعهم الكلامية، ورد على ابن المطهر الحلي في كتابه منهاج الكرامة، وسماه في منهاج السنة منهاج الندامة، وفعلا هو كتاب منهاج الندامة وليس الكرامة. رد عليه في منهاج السنة في 8 أجزاء أو نحوها، 8 مجلدات، ونقض أصوله، أصول الرافضة وأصول المعتزلة وأصول الفلاسفة وأصول الأشاعرة ومن جرى مجراهم. وله كتاب أيضا درء تعارض العقل والنقل، وهو أيضا نقض لأصول الفلاسفة والمعتزلة والأشاعرة، وتجد كتبه متشابهة، وهكذا الرد على البكري والعقيدة الأصفهانية وإلى آخره. فأقول الذي يتصدر يا إخوان للدعوة أو للتعليم أو للتأليف أو لتدريس العقيدة، وما قرأ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية سيكون ركيكا في باب العقيدة، ويكون ما عنده قوة ولا عنده أسلحة. نعم، ما عنده أسلحة. شيخ الإسلام ابن تيمية شحن كتبه وردوده بالأسلحة. أيضا تتعلم من الذي يقرأ في منهاج السنة، الحمد لله قرأته كاملا، وأحتاج ما زلت أحتاج أني أعيده مرة ومرتين وثلاث. نعم، تجد أنك تتعلم الإنصاف منه في الردود. أيضا يرد على الحدادية الآن، الذين إذا منهج الحدادية أنك إذا اختلفوا مع شخص أحرقوا كتبه واخرجوها من المكتبة وأدخلوها في كتب الضلال، ولا يرون ويذهبون يؤلفون كتاب غيرها، بينما شيخ الإسلام ابن تيمية ويرون ربما عدم الترحم على المخالف، ويرون عدم اقتناء كتب المخالف، ويرون عدم الاستفادة من كتب المخالف. هذا منهج منحرف. بينما تجي شيخ الإسلام ابن تيمية في فتوى الحموية اغترف من كتب الأشاعرة اغترافا. لماذا؟ يرد على، يقيم الحجة على أتباعهم. وفي منهاج السنة في بيان تلبيس الجهمية اغترف من كلام ابن رشد، وابن رشد فيلسوف ربما قد كفره في بعض المواضع، لكن لما جاء يثبت استواء الله على العرش ويرد على المعتزلة والأشاعرة نقل من كتب الفلاسفة العرب الذين ينتمون إلى الإسلام لينقض أصول المعتزلة والجهمية. يقول هؤلاء أسيادكم وهؤلاء أسلافكم الذين تقتدون بهم يثبتون الاستواء على العرش، لأن غالبا المعركة بين السلفيين منذ عهد شيخ الإسلام تيمية وإلى أن يشاء الله مع الأشاعرة، أما المعتزلة فهم جهمية، ولكن الأشاعرة الذين يعتبرون أنفسهم السواد الأعظم، ويعتبرون أنفسهم أهل الحق، ويعتبرون أنفسهم أهل الاتباع، وهم كانوا في الحقيقة كانوا تمعزلوا وتجهموا. فلذلك دارت رحل المعارك بين شيخ الإسلام تيمية وعلماء أهل السنة في جانب، والأشاعرة متأخر الأشاعرة في جانب، على مسائل الصفات كابر، لكن ركزوا على مسألتين: استواء الله، علو الله واستواءه على العرش، والمسألة الثانية إيش؟ الاستواء الرؤية بالنسبة لله. لا، الصفات الخبرية، الصفات الخبرية عموما صفة الكلام مع المعتزلة، المعشاعرة يثبتونها وإن كانوا يتلاعبون في كيفية إثباتها، لكن المعركة بين السنة والأشاعرة في مسألة علو الله عز وجل، في مسألة العلو، لأنهم يتلاعبون به وتمعزلوا فيه وتجهموا. وعموما في باب الأسماء، في باب الصفات الخبرية دارت المعركة. ولذلك تجد شيخ الإسلام تيمية ما يتورع ولا يتردد عن، يغترف من كتب الأشاعرة، عن البيهقي، عن ابن فورك، وعن فلاسفة الإسلام مثل ابن رشد، ويثبتون وربما ينقل عن الفلاسفة أنفسهم في تثبيت علو الله عز وجل وأنه في السماء. فأقصد من أراد أن يتمكن، نعم حفظ القرآن هذه أصولنا، السنة، من حفظ الحديث قوية حجته، طلب العلم، كتب التوحيد، نعم. لكن ليس معنى هذا أننا نستغني عن كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. أيما كتاب وقعت عيناك على كتاب من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وقعت عيناك عليه وعندك مال فاشتريه، ولو تقدم شراء كتاب على لقمة العيش. لماذا؟ تقرأ فيه تجد أسلحة فتاكة لنقض أصول أهل البدع والباطل عن علم وإنصاف وتأصيلات سلفية مبنية على الدليل. اقرأوا في هذه الكتب. فأقصد قبل أن يتصدر الشخص للعلم والتعليم يقرأ في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، خاصة منهاج السنة وبيان تلبيس الجهمية، يتعلم كيف يتعامل مع الناس، مع المبتدعة، مع طلاب العلم، مع المخالف، كيف ينصف. نعم. قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب. كما قال تقرير شيخ الإسلام تيمية، يريد أن يبين أن القرآن جاء بنفي الشريك لله سبحانه وتعالى فيما كبر وصغر، في أي شيء ليس لله عز وجل شريك ولا كفو ولا أحد، ولا ولا ولا وليس له كفوا أحد وليس كمثله شيء، فنفى عن نفسه أن يشاركه أحد في شيء من ملكه أو في خلقه وإيجاده وفي ألوهيته. بقيت الشفاعة ومع ذلك نفاها أن يمتلكها أحد غير الله سبحانه وتعالى، حتى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يملكها، كما سيقرر شيخ الإسلام تيمية الآن، لا يملك الشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب. كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الآية فيها خبر يا إخوان، الأنبياء لا يشفعون أصلا إلا لمن ارتضى، ثم الشفاعة لنعلم جميعا أن الشفاعة يوم القيامة تشريف وتكريم وليست حق وواجب للنبي صلى الله عليه وسلم. أنتم معي هكذا؟ ركزوا على هذه المسألة. الآن الصوفية وعباد القبور والمشركون يرون أن الشفاعة حق وواجب وأن محمد سيشفع سيشفع، هذا ليس بصحيح. الله سبحانه وتعالى يقول عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، ثم بيّن أن المقام المحمود هو الشفاعة. طيب يا أخوان، أكبر دليل على أن ثم جاء القرآن بإثبات أن الشفاعة لله جميعا وأنه لا يملكها أحد، أيضا قوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، إخبار أن الأنبياء ما تشفع أصلا إلا لمن ارتضاه الله عز وجل. إذن فهي كرامة من الله عند أن يريد أن يرفع مقام محمد ويرفعه ويظهر مقامه المحمود، يقول قم يا محمد وتعال اشفع، وإلا فرب العالمين قادر أن يخرج من أراد من النار بدون محمد، هكذا ولا لا؟ أخرجوا من النار، لكن يريد أن يبين لأهل الموقف يوم القيامة مكانة محمد ومنزلته ويبعثه المقام المحمود، قم اشفع في مكان لا يستطيع أن يقوم هذا المقام إلا أنت، تكريما لك وتشريفا لك، لا لأن الشفاعة حق لك أو ملك لك أو واجب أنك تأتي تشفع عند رب العالمين. ويبين أن أكبر دليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أذهب فأسجد تحت العرش فيدعني الله ما شاء أن يدعني وأحمده بمحامد لا أستحضرها الآن أو لا أحفظها الآن، ثم يقول يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى، جاء الإذن ولا ما جاء الإذن، واشفع تشفع. قبل هذا الكلام من رب العالمين محمد ما زال ساجد صلى الله عليه وسلم يتذلل ويخشع ويعلن الفقر والمسكنة بين يدي الله، عبد ذليل بين يدي جبار السماوات والأرض، ما له حق يشفع ولا يستطيع ولا يجسر حتى يأذن له جبار السماوات والأرض، يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. إذن جاء الإذن ولا ما جاء الإذن؟ جاء الإذن. نعم. قال فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، عليهم أن يفقهوا هؤلاء عباد القبور الذين يعتمدون على غير الله ويطلبون الشفاعة من غير الله. نعم. ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، متفق عليه من حديث أبي هريرة وأنس. يا إخوان، هؤلاء قلالين أصحاب قلة عقول، لو أن هذا الأخ عنده معرض محل مواد غذائية، جاء فقير عرف الآن ووجد شخص في الباب، رجل فقير مسكين أحمق، قال يا فلان ادخل اعطني من هذا المحل، الرجل يشكل لهنا ما هو بيدي هذا الأمر، وجلس مثلا يدعو له ويصلي له ويسجد لفلان ذاك هكذا ولا لا، ويحسن إليه ويخدمه من أجل يأتي ويأخذ من محل هذا الشخص بدون مقابل، يقول المكان في النهاية مهما فعلت معي المحل ليس لي أصلا، لو كنت عاقل اذهب إلى صاحب المحل. فالعاقل يأتي يقول يا أخ فلان أنت رجل فاضل وعندك خير وأنت يعني تحب الخير وكذا أحسن إلي، يقول جئت لي وأحسنت بالظن وكذا سأعطيك، خذ ما تريد، هذا في الدنيا في أمور دنيوية. فالعقل أو الإنسان العقل يقول كيف تذهب لشخص لا يملك وتتقرب إليه بالخدمة وبالأشياء وبالتذلل من أجل يأخذ لك من مكان فلان، لماذا ما تذهب مباشرة إلى فلان هو رجل طيب ويحسن، من أتى إليه وسأله يعطيه، فكيف تتركه وتذهب إلى شخص آخر لا يملك والمحل ليس له وقد ربما ما له كلمة عند هذا الشخص؟ فمن باب أولى الشفاعة، الجنة ملك الله والنار ملك الله عز وجل والشفاعة حق الله، لماذا أطلبها من النبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته، ولماذا نطلبها من السيد فلان من يعني الذي هو أيضا أضيع. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا جاء الصحابة وسألوه قال أنتم من أهل شفاعتي، بعد ما مات علم الناس أنهم إيش يطلبون من الله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ونحن كيف نطلب الشفاعة من الله عز وجل؟ بتحقيق التوحيد، كما سيأتي في حديث يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال لقد ظننت أن لا يسألني أحد أول منك يا أبا هريرة لحرصك على العلم. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وفي لفظ من مات لا يشرك بالله شيئا. فبين إيش كيف تحصل الحصول على الشفاعة؟ الإخلاص لله، تحقيق التوحيد، والتخلي عن الشرك والتنزه عنه. هذا أكبر باب وأكبر سبب للحصول على الشفاعة. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص والتوحيد الصحيح، نعم بإذن الله، وليست هكذا، هي بإذن الله مالكها، ولا تكون لمن أشرك بالله. ولذلك أهل التوحيد وأهل الإخلاص هم يعلمون من ضمن إخلاصهم وتوحيدهم أن الشفاعة لله وأنها لا تكون إلا بإذن الله، فتوفرت فيهم الشروط أصلا. ولا كيف يكون توحيد وإيش يعتقد أن الشفاعة ليست بإذن الله؟ نعم، وحقيقته أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص، يتفضل عليهم ويقول قم يا محمد واشفع، نعم، فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود وهو محمد صلى الله عليه وسلم. بدليل إيش؟ إن في الجنة منزلة لا تنبغي لرجل إلا لي، إيش أن الوسيلة هكذا، درجة في الجنة لا تنبغي لا تكون لرجل إلا لي، وفي الحديث إيش المقام فمن سأل الله ذيك الوسيلة غير هذا، غير هذا أيضا المقام المحمود وخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والدرجة في الجنة التي هي الوسيلة منزلة لا تكون إلا لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع كثيرة، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شرح قوله قال أبو العباس، هو كنيت عندكم هي ولا هو؟ هو كان حقا يقول هي كنية شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني إمام المسلمين رحمه الله تعالى. وقوله وقال أبو هريرة إلى آخره، هذا الحديث رواه البخاري والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه أحمد وصححه ابن حبان، وفيه وشفاعتي لمن قال لا إله إلا الله مخلصا يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه. لكن هذه الزيادة بيّن في الهامش أنها منكرة، زيادة ضعيفة لا تثبت. قال وشاهده في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته. أما نوح فقال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وأما إبراهيم فدعا على قومه، لا إبراهيم قال إيش له دعوة لكن هو قد دعا تعجل دعوته، قال إيش ربي هل هي ربنا واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات، هذه دعا. لكن هو الذي في الشفاعة يوم القيامة عندما يطلب الشفاعة يذكر إيش ثلاث كذبات في ذات الله، هكذا لما قال لمرود هذه أختي ويخطف الإسلام، والثاني إيش إني سقيم، هكذا نعم. وأما موسى دعا موسى قتل نعم، لكن له دعوة أيضا، لأنه بما أن النبي يبين هذه غير، بما أنه قد كل نبي تعجل دعوته فقد حصل الدعاء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. إذن هناك دعاء عام لأنه لا بد من الدعاء، هو من نوع العبادة، لكن في دعوة هناك لها أثر عظيم في حياة كل نبي، فكل نبي الدعوة التي هي أعظم دعوة مستجابة له ولها أثر في أمته وفي حياته قد دعا بها. نبينا صلى الله عليه وسلم له دعاء كثير، دعا كم دعا الله عز وجل، يوم أحد يوم بدر وفي وهكذا وفي الصلوات وفي السجود يدعو الله عز وجل، وما تعلمنا إلا منه. لكن هناك دعوة خاصة الذي هي إيش؟ الدعوة الكبرى التي لها أثر في حياة الأمة وفي سعادتها. قال ادخرتها شفاعة نعم لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله. هنا إن شاء الله إيش؟ تحقيقا لا تعليقا من النبي صلى الله عليه وسلم محققة. من مات لا يشرك بالله شيئا، فهل يفقه هذا الصوفية وعباد القبور وعباد الأصنام وعباد الأولياء وعباد الأشخاص والذين يعلقون قلوبهم بالبشر وبمن لا يضر ولا ينفع ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا؟ وقد ساق المصنف رحمه الله تعالى كلام شيخ الإسلام هنا، فقام مقام الشرح والتفسير لما في الباب من الآيات، بين المقصود، وهو كاف واف بتحقيق مع الإيجاز والله أعلم. وقد عرف الإخلاص بتعريف حسن فقال، يقصد أن شيخ الإسلام تيمية عرف الإخلاص، فقال الإخلاص محبة الله وحده وإرادة وجهه. طيب، وقال ابن جزي هو إرادة وجه الله تعالى بالأقوال والأفعال. وقال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى الإخلاص هو تجريد القصد طاعة للمعبود. الإخلاص هو تجريد القصد طاعة للمعبود. قال رحمه الله تعالى، وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى حديث أبي هريرة أي في تفسيره، تأمل هذا الحديث كيف جعل أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته تجريد التوحيد، أي تصفيته وتنقيته وتخليصه من أن يداخله شرك، عكس ما عند المشركين أن الشفاعة تنال باتخاذهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم. فقلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما في زعمهم الكاذب، وأخبر أن سبب الشفاعة تجريد التوحيد، فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع. ومن جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذه وليا وشفيعا أنه يشفع له وينفعه عند الله، كما يكون خواص الملوك والولاة تنفع من والاهم، ولم يعلموا أنه لا يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله. رضي قوله ما تكلم بأقواله كلها توحيد وإخلاص ما فيها شركيات، والأقوال إيش؟ أقوال القلب وأقوال اللسان وأقوال نعم من العبادات والأعمال الصالحة القولية، وعمله عمل القلب وعمل الجوارح وعمل اللسان، شرط أن تكون خالصة لوجه الله وأن تكون موافقة لهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كما قال، طيب هنا جاءني سؤال من بعض الأخوة في ليبيا أظن، لأنه حسب أتني على الجوال على البريد هذا، هل أهل البدع من أهل الشفاعة أم لا؟ والصحيح البدعة، أنا أقول أولا البدعة تنقسم إلى كبرى وصغرى. البدعة الكبرى كفر بالله كبدعة التجهم وغيرها، القول بخلق القرآن، وبدعة صغرى وهي تعتبر من الكبائر، تعتبر البدعة الصغرى كالتمشعر والاعتزال وغيرها والحزبيات من الكبائر. طيب يا أخوان، فالصحيح أن أهل الكبائر داخلون ما دام أنه ما كفر فهو داخل تحت الشفاعة. لكن هو سؤال الأخ ما كان بقي، قال هل أهل الشفاعة هل طيب الذين يذبهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الحوض أهل البدع؟ يقال أهل البدع يذبون عن الحوض من وروده، عقوبة لهم لعدم لماذا؟ لعدم تمسكهم بالسنة، هم الذين يقولون النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن غير وبدل. وأما الشفاعة فهي نائلة كل من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، عرف. أما الذي قد أشرك ما يكون من أهل البدع، هو مشرك، لكن مسلم كمعتزلي ومش أشعري حزبي مبتدع ضال مضل، لكن التوحيد سليم، ما خدش التوحيد، عنده نقص وعنده بدع وضلالات. نعم، فهؤلاء من كان، ركزوا على هذه المسألة، إن كان ممن ينكر الشفاعة حرم من الشفاعة. لماذا؟ لأنه كان ينكرها أصلا. المعتزلة الآن هم أهل كبائر أصلا، هم أهل كبائر لأنهم يطعنون في القرآن، يقولون مخلوق، وهذه من الكبائر أصلا، أعظم من شرب الخمر. الذي يشرب الخمر مسلم يشرب الخمر خير عند الله من الذي ممن يصلي ليل نهار ويحافظ على صوته ويقول القرآن مخلوق، لأن هذه معصية على نفسه. أما هذا تعدى على جناب الله سبحانه وتعالى وقال إن كلام الله الذي وصفته مخلوق، هو قال الكفر لكن لم يكفر لأنه متأول أصلا، عرف الآن. أيضا المعتزلة يقولون إن صاحب الكبيرة خالد مخلد في النار، هم أو هم أهل كبائر أصلا، هم أهل كبائر، لكن مع ذلك رب العالمين قد لا يكونون من أهل شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، قد لا يكونون من شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم أنكروا الشفاعة، شفاعته هو، وأنه لا يخرج أحد، سيبقى معهم شفاعة رب العالمين بفضله ورحمته، ما حد يقدر يردها لأن التكرم من الله. لا في آخر الحديث قال إيش؟ شفع النبيون وشفع الملائكة وشفع الصديقون وما بقي إلا أرحم الراحمين، فيدخل رب العالمين يخرج منها بنفسه قبضة حثية من حثيات رب العالمين. فإذا قلنا بأن المعتزلة أهل كبائر وأدخل الله منهم من شاء منهم، ما نقول على التعيين، لكن لا شك أنه سيكون في النار من هذا الصنف لأنهم أهل كبائر، يخرجون الظاهر والله أعلم بشفاعة الله عز وجل. أما شفاعة محمد صاحب المقام المحمود الذي أنكروا شفاعته فإنه لا يكرمهم الله بهذه الشفاعة التي أنكروها. ولذلك قال بعض السلف من أنكر شيئا من كرامات الله عز وجل التي في الجنة لم ينلها يوم القيامة. الذي ينكر الحوض ما يشرب منه، الذي ينكر ماذا بارك الله فيكم الشفاعة لا ينالها، الذي ينكر رؤية الله عز وجل لا يرى، لا يكرمه الله عز وجل. فأيضا المعتزلة والله أعلم أنهم بما أنهم ينكرون الرؤية، ينكرون إيش الرؤية، أن الله لا يكرمهم بهذه الكرامة لأنهم أنكروها في الدنيا، فكانت عقوبتهم في الآخرة أن يمنعهم الله من رؤيته، والله أعلم. على قاعدة أهل السنة الذي قعدها أحد السلف، من أنكر كرامة من في الآخرة كانت عقوبة أن يحرمها الله عز وجل منها. نعم، فالذين ينكرون الحوض لا يشربون منه، والذين ينكرون الشفاعة لا تنالهم، والذين ينكرون خروج ماذا رؤية الله عز وجل لا ينالون هذه الكرامة، نسأل الله أن يعافينا. وين وصلنا يا إخوان؟ كلمنا كم انتهينا من كلام ولا بقي؟ قال فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع، ومن جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذه وليا أو شفيعا أن يشفع له وينفعه عند الله كما يكون خواص الملوك. هذا قرأنا. قال الفصل الثاني توقف عند الآية كما قال تعالى في الفصل الأول. طيب كما يكون خواص. طيب قال ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله كما قال تعالى في الفصل الأول، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وفي الفصل الثاني ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وبقي فصل ثالث وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم كما أسلفنا، التوحيد والإخلاص، التوحيد والذي هو الإخلاص والمتابعة. فهذه ثلاثة فصول تقطع شجرة الشرك من قلبي من وعاها وعقلها انتهى. وذكر أيضا رحمه الله تعالى أن الشفاعة ستة أنواع، في كتب العقيدة في الطحاوية وفي غيرها يصلون بها إلى ثمان أقسام. طيب لكن هذا النقل عن ابن القيم. قال الأول الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أولو العزم عليهم الصلاة والسلام حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول أنا لها أنا لها، وذلك حين يرغب الخلائق إلى الأنبياء ليشفعوا لهم إلى ربهم حتى يريحهم من مقامهم في الموقف. وهذه شفاعة يختص بها لا يشركه فيها أحد، وهذه الشفاعة أقرت بها جميع الأمة، متفق عليها بين المعتزلة والأشاعرة وأهل السنة. من رافضها فليسوا بمسلمين، خالفوا أو وافقوا، أنا لا أعترف بإسلامهم، ليسوا بمؤمنين. الحوثة ليسوا بمسلمين أيضا، الحوثة ليسوا بمسلمين، نعم، وأنا أقصد الرؤوس ومن قد تشرف. أما الهمج والرعاع الغوغاء فهؤلاء حكمهم إلى الله عز وجل، نتكلم عن عموم، كلام على العموم. طيب يا أخوان، فهذه الشفاعة يقرون بها المعتزلة أن شفاعة إيش يشفع في مجيء الله عز وجل لفصل القضاء بين العباد، هذه متفق عليها. قال الثاني شفاعة لأهل الجنة في دخولها، وقد ذكرها أبو هريرة في حديث الطويل المتفق عليه، يعني عند أن يخلص الناس من الحساب يبقى الناس محبوسون، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم إيش يشفع لمن لأهل الموقف الذين قد أصبحوا من أهل الجنة يدخلونها. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس أول أنا أول من يقعقع باب الجنة، فيقول الملك والخازن من؟ أقول محمد، فيقول نعم بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. وهذا من كرامة هذه الأمة أن نبينا صلى الله عليه وسلم أول. أيضا من أول من يدخل الجنة؟ أما في الحوض لا بعد من أمته، أما في الحوض فما أول من يشرب من الحوض؟ أهل اليمن. إني بعقر حوضي أذود الناس حتى يشرب أهل اليمن. بعض الناس يخصصها بصنف معين وهذا عام. نعم أهل اليمن يبدأ بالأوس والخزرج لأنهم إيش هم أهل اليمن الأنصار، ثم الأشعريون الذين هاجروا، ثم الفاتحون الذين فتحوا، وهكذا. نعم فأنا عام لأهل اليمن. نعم والمقصود أهل اليمن الذين آمنوا واتبعوا طريق محمد صلى الله عليه وسلم. نعم قال الثالث شفاعته لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار فيشفع لهم ألا يدخلوها. يقول هنا في الهامش أن الحديث ضعيف، لكن الذي يظهر أن هذه المسألة مما تم عليها الإجماع. نعم وهناك مسائل قد تلقيت بالقبول وإن كان دليلها ضعيف، فالحديث صحيح من حيث التلقي، ولذلك جعلوها من أصول أهل السنة والجماعة، من أصول من الشفاعة التي تدرس في كتب أهل السنة والجماعة. هناك ناس حصل لهم عقوبة وكذا وقصرت بهم حسناتهم قد استوجبوا النار، فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يدخلوها، ربما إيش ما عندهم أعمال صالحة تدخلهم الجنة. طيب وعندهم سيئات ما يعني فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخلوها، هذا محتمل. الرابع شفاعته صلى الله عليه وسلم في العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار بذنوبهم، وهذه محل المعركة بين أهل السنة والجماعة وبين من الخوارج والمعتزلة. أما الأشاعرة فهم موافقون لأهل السنة في هذا الله، في هذا الله، فهم سنيون في باب الشفاعة. نعم والأحاديث بها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال إيش إنما شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وحديث حسن بمجموع طرقه كما بيناه في كتاب التوحيد لابن خزيمة. نعم قال وقد أجمع عليه الصحابة وأهل السنة قاطبة، وبدعوا من أنكرها من الخوارج والمعتزلة ومن قال بقولهم من المسلمين، أما الرافضة فلا نعتد بهم كفرة، وإن خالفوا أو وافقوا ليسوا بعبرة، فهم مجوس يهود ومجوس لابسين عمايم على يهود ومجوس في الحقيقة. السيستاني يهودي مجوسي، الخمنائي يهودي مجوسي. نعم إذا تجدوه في يمسك الثوب هكذا ويسلم بيش بالشمال، عليه لعنة الله المجوسي، حرب على الإسلام والمسلمين. نعم قال وصاحوا به من كل جانب ونادوا عليه بالضلال. نعم الخامس شفاعته صلى الله عليه وسلم لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفع درجاتهم، وهذه مما لم ينازع فيها أحد، وكلها مختصة بأهل الإخلاص الذين لم يتخذوا من دون الله وليا ولا شفيعا، كما قال تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. السادس شفاعته في بعض أهل في بعض أهله الكفار من أهل النار حتى يخفف عذابه، حتى يخفف عذابه، وهذه خاصة بأبي طالب وحده، كما قال صلى الله عليه وسلم قال إن أهون أهل النار عذابا رجل يوضع في قدميه نعلان يغلي منهما دماغه ويظن أنه أهون أهل النار، وإنه أعظم أهل النار وإنه أهونهم. وحديث آخر إن أهون أهل النار رجل في حديث يعني فيه له لفظ هكذا في ضحضاح من نار، الضحضاح الماء القليل هكذا الذي يصل إلى الكعبين. قال وما يظن أن أحد أشد منه عذابا، وإنه لأهون أهل النار عذابا. ثم بين من هو هذا الشخص في حديث العباس لما جاء قال يا رسول الله إن عمك الهالك أو كذا أبا طالب كان يحوطك وينصرك كذا، هل نفعه تنفعه بشيء أو نفعه شيء؟ قال نعم، لولا أنا. قال إن في ماذا، إنه في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، يعني لولا نفع الله بشفاعتي خفف عنه فقط، وإلا فهو خالد مخلد فيها والعياذ بالله. شوف يا أخواني، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كان يناصر محمد ويحبه ويثني عليه ويمنعه، كان سببا لانتشار الإسلام ونصرة محمد ومنعته، ومع ذلك لما لم يأتي بتوحيد ما نفعه محمد صلى الله عليه وسلم إلا بالتخفيف فقط، أما أنه يخرج منها فلا. نسأل الله السلامة والعافية، وهذا فضله يؤتيه من يشاء. قال طيب يا أخوان، بقي شفاعته في الرجل الدوسي، وقد حصلت شفاعته في الرجل الدوسي كما في مسلم من حديث الطفيل بن عمرو بن عمرو الدوسي أنه قال هاجرت أنا ورجل صاحب لي إلى المدينة، قال فأصابته حمى يثرب أو حمى المدينة فلم يصبر، معنى الحديث، قال فأخذ مشاق قصرة وقطع بها أوداج يده أصابعه حتى نزف، يعني سبب نفسه النزيف، قال فمات. قال فرأيته في النوم فقلت يا فلان ما فعل الله بك؟ قال غفر لي بهجرتي إلى نبيه. قلت ورأي؟ قال رأيت يده ملفوفة بشاش أو قطن أبيض. فقلت ما ما ما شأن يدك؟ قال قال الله لي لن نصلح منك ما أفسدت من نفسك. قال فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه قال اللهم وليده فاغفر. هذه شفاعة عجيبة ما نبهوا عليها، مع أنها واضحة في الحديث، يده تعتبر هذا نوع من العذاب الآن، أن يده تبقى مشلولة وغير سليمة. قال الله لن نصلح منك ما أفسدت من نفسك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم وليده فاغفر. هذه شفاعة في الدنيا لرجل فهو أصبح في الآخرة شفاعة سابقة. هذه عجيبة من العجائب يا أخوان. إلى هنا.